أحسن الله عليكم. سؤال سماح الشربيني: ما الحكم في رجل لديه محل زهور وغالب عمله في تزيين أفراح النصارى والكنائس في الأعياد؟ هذه طبيعة عمله. أحسن الله. ما يتعلق بتزيين أفراح النصارى جواب السؤال فيه، السؤال جوابه فيه، يعني حينما يقال إن هذا العمل في تزيين أفراح النصارى لا شك أنه لا يجوز أن يعانى اليهود ولا النصارى على دينهم الباطل، هو من باب أولى أنه أن يعانوا على ما يكون في أفراحهم، لأن هذا فيه عانة على الباطل. والله عز وجل يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والأفراح التي هي الأعياد أشد وأعظم، وذلك أن اللعان في مثل هذا نوع فرح بعيدهم ومشاركة، والمشاركة لهم فيها مفاسد. أولا أنه إعانة على ما هم فيه من هذا الباطل. الأمر الثاني أن فيه نشر لدينهم الباطل. الأمر الثالث أنه فيه فرح أو فيه موافقة لهم في العيد وعمل عيد، ومعلوم أن عيد أهل الإسلام عيد خاص، وأن الله أبدلنا بالأعياد الإسلامية مكان الأعياد الباطلة لهذه الأديان الباطلة، وكذلك للأعياد الجاهلية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة ولهم عيدان النيروز والمهرجان، فقال: إن الله قد أبدلكم بهما عيدان، يوم الفطر والأضحى، كما ثبت في الخبر الصحيح عند أبي داود وغيره. وهذا أيضا فيه تشبه بهم والتشبه وتولى الموالاة لهم، والله عز وجل: ومتولهم منكم فإنه منهم، وفي تشبه بهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وكذلك أيضا من وافقهم وعمل عملهم فإنه يخشى أن يحشر أن يكون معهم. وجاء عن عبد الله بن عمر أنه يحشر معهم حينما وافقهم في النيروز والمهرجان وما أشبه ذلك من أعياد، فهذا أمر منكر بلا إشكال، ولا يجوز مثل هذا العمل. لكن على المسلم أن يعمل العمل المباح مثل ما يكون من زهور ورود، هذا لا بأس به، لأنها من التجارة المباحة، هذا هو الأصل، التجارة مباحة كما في زهور أو ورود، هذا هو الأصل في القاعدة في البيعات. لكن ينبغي الحذر، الحذر خاصة في مثل زهور ورود، ونعلم أن لها في مثل هذه الأيام سوق في أعياد النصارى والأعياد الجاهلية والأعياد الوثنية المنتشرة اليوم في كثير من البلاد، ويقع في كثير من بلاد المسلمين تقليدا ومتابعة لليهود والنصارى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. وهذه مصيبة ابتلي بها كثير من المسلمين اليوم في التقليد والمشابهة في الأعياد وما يسمى بعيد الحب وما أشبه ذلك، أعياد المحرمة، ويبلغ من ذوبان شخصية كثير من أهل الإسلام والذل والانصهار في هذه التقاليد الفاسدة الباطلة، حتى إن بعضهم يقلدهم في مثل هذه الورود ويأخذها وردة حمراء ويلبس ثيابا حمرا، أو ما وخاصة سواء يقع للنساء أو الرجال، ويتهادون هذه الورود في أعياد تسمى عيد الحب، وهذا شك منكر عظيم. فكيف إذا كان هذا إعانة على وجه أعظم بأن يبيع لهم وأن يظهر وأن يشهر أعيادهم؟ هذا من الأمر الذي لا يختلف فيها العلم في تحريمه. وأقول لأخينا ولغيره من ابتلي مثل هذا عليه أن يحاسب نفسه وأن يراجع نفسه وأن يدع ما هو فيه من هذه الأعمال المنكرة، وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ترك شيئا لله سبحانه وتعالى عوضه الله خيرا منه. ولا يضر أن الإنسان يبيع في الورود، كون مثلا أناس يشترونها ويعصون الله بها وهو لا يعلم، بشرط أنه لا يعلم. لكن لو علمت مثلا أن هذه الورود تؤخذ ويعمل بها أعياد جاهلية، أعياد من أعياد النصارى، سواء كانوا من النصارى أو كانوا من المسلمين الذين يقلدونهم، فإن علمت ذلك فلا يجوز لك ذلك. لكن إن كنت تجهل الحال والواقع فهذا يبنى على أصل السلامة، كالقاعدة في كثير مما يباع ويشترى. لو أن إنسان يبيع فاكهة، يبيع عنبا وما أشبه ذلك. قد يأتي إنسان وأنت لا تعلم حاله يشتري هذه الفاكهة ويعمل عليها دعوة محرمة، أو يشتري العنب ونحو ذلك مما يجعل خمر، أنت ما دمت لا تعلم فالأصل السلامة. فأما إذا علمت وغلب على ظنك فالقاعدة الشرعية أن ما كان طريقا وسيلة محرم فإنه لا يجوز. والنبي عليه الصلاة لعن في الخمر عشرة مع أن الشارب واحد، ولعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه مع أن الذي يأكله واحد. فهذا يدل على أن كل طريق وذريعة قريبة، يعني تكون ذريعة قريبة، لا ذريعة متوهمة ولا ذريعة بعيدة، إنما تكون ذريعة إما مفضية مباشرة، المفضية المباشرة هذا لا شك في تحريمها، أو تكون مفضية بالتسبب بمعنى أنها قريبة هذه محرمة، أما الذريعة البعيدة أو المتوهمة هذه يتفق العلم على أنها لا تمنع، ولا إذا كان هي مما يفضي إلى محرم لكنه يجهل الحال لبعد هذه الذريعة عن الحرام. نعم.